الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثامن بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ الإمام العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن صلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب ومستحبات. في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض هذه المستحبات، ومن ذلك استحباب التزين بإزالة الأظفار من اليدين والرجلين، وكذلك استحباب التزين بقص الشارب، وأيضا استحباب التطيب، وكذلك استحباب إنصات المأموم للخطيب وهو يخطب في يوم الجمعة على المنبر. وقلنا إن مذهب الشافعي استحباب الإنصات، وهذا هو المذهب الجديد المعتمد. والمذهب القديم أنه يجب، وبه قال الأئمة الثلاثة. وعرفنا ضابط استحباب الإنصات، ومتى يكره له الكلام ومتى لا يكره له الكلام. وكذلك تعرضنا لمسألة السلام على المأمومين حالة الخطبة. عرفنا أنه يكره للداخل أن يسلم على المأمومين وإن لم يأخذ لنفسه مكانا، وذلك لأن المأموم مشغول باستماع الخطبة والمشغول لا يشغل، فلو فعل وسلم هذا الداخل لزم المأمومون الرد. وكذلك يسن تشميت العاطس، وكذلك يسن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب اسمه عليه الصلاة والسلام أو وصفه. فهذا ملخص ما ذكرناه في درس أمس، ملخص المسائل التي تعرضنا لها في الدرس الماضي. وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض ولو فائتة تذكرها الآن، وإن لزمته فورا أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان. والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى. ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. وهذه مسألة جديدة أيضا تتعلق بالآداب على المأموم أن يتأدب بها، ولكن هذه من الآداب اللازمة. وقال الشيخ رحمه الله: يكره تحريما أن يصلي فرض إذا جلس الخطيب على المنبر. إذا جلس الخطيب على المنبر فلا يجوز للمأموم أن ينشغل بصلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة مفروضة أو كانت هذه الصلاة صلاة نفل، طالما أن الخطيب قد جلس على المنبر. لكن الشيخ هنا عبر عن هذا الحكم بقوله: وتكره تحريما. ما معنى كراهة التحريم؟ عندنا كراهة تحريم وعندنا تحريم، فيعبر الفقهاء أحيانا عن المحرم الذي يترتب عليه الإثم بأنه مكروه تحريما، وأحيانا يعبرون عنه بأنه محرم. طيب، ما الفرق بين كراهة التحريم وبين الحرام؟ المكروه تحريما هو ما ثبت بدليل يحتمل التأويل، هو ما ثبت بدليل يحتمل التأويل، يعني ثبت بدليل ظني، ما ثبت تحريمه بدليل ظني هذا هو المكروه تحريما. طيب ما الذي يترتب على المكروه تحريما؟ يترتب عليه الإثم، يترتب عليه الإثم واستحقاق العقوبة. وأما بالنسبة للمحرم فالمحرم هو ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي، دليل قطعي زي مثلا آية أو حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت بدليل قطعي هذا هو المحرم. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أيضا الإثم. فإذا سنجد أن المكروه تحريما والمحرم يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في ترتب الإثم واستحقاق العقوبة، ويفترقان في أن المكروه تحريما ما ثبت بدليل ظني، وأما المحرم فهو ما ثبت بدليل قطعي. فالشيخ هنا قال وتكره تحريما، هذا ما عبر به الشيخ رحمه الله. وفي التحفة لشيخ العلامة ابن حجر الهيتامي رحمه الله عبر عن ذلك بالتحريم، عبر عن ذلك بالتحريم فقال ويحرم إجماعا صلاة فرض، ويحرم إجماعا صلاة فرض. يبقى إذن يحرم بالإجماع أن يصلي فرضا وقد جلس الخطيب على المنبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وإن لم يسمع الخطبة، لكن قبل ذلك قال ولو لم تلزمه الجمعة، يعني لا يجوز لمن حضر الصلاة أن ينشغل بصلاة والإمام على المنبر، سواء كان هذا الحاضر ممن تلزمه الجمعة أو لم يكن ممن تلزمه الجمعة. طيب من هو الذي لا تلزمه الجمعة؟ ها من يجيب؟ من هو الذي لا تلزمه الجمعة؟ ممتاز، هذا هو من لم تلزمه الجمعة أو من لا تلزمه الجمعة، العبد، العبد لا تلزمه الجمعة لأنه منشغل بخدمة سيده، والمشغول لا يشغل، وكذلك المسافر، وكذلك المرأة، وكذلك المرأة، فكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة. ومع ذلك لو حضروا إلى المسجد من أجل الصلاة فلا يجوز لهم أن ينشغلوا بصلاة مفروضة أو بصلاة عموما والإمام على المنبر. وكذلك الحال من تلزمه الجمعة من باب أولى، وهم الرجال الأحرار البالغون المستوطنون، أيضا لا يجوز لأحد أن ينشغل بصلاة والإمام على المنبر. ومحل التحريم إذا لم تطلب منه تحية المسجد، يعني إذا لم يكن داخلا، والآن الشخص هذا جالس في المسجد فلا يجوز له أن يقوم ويصلي فريضة أو يقوم يتنفل والإمام يخطب. طب إذا كان هذا الشخص داخلا حالة الخطبة يصلي ولا لا يصلي؟ نعم يصلي تحية المسجد، لما صح في حديث سليك الغطفاني أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم فاركع ركعتين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى محل القراءة هنا إذا لم تطلب منه تحية المسجد بأن كان جالسا ثم أراد أن يقوم ويصلي، نقول لا يجوز لك أن تقوم وتصلي والإمام على المنبر. فقال الشيخ رحمه الله وتكره تحريما ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب، بعد جلوس الخطيب على المنبر، وإن لم يسمع الخطبة صلاة فرض. قال ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا، يعني حتى ولو أراد أن يصلي فائتة لم يصليها لا يجوز له أن يصلي الفائتة الآن حتى وإن لزمته فورا، كأن كان مثلا ترك هذه الصلاة بلا عذر. لو أنه ترك صلاة بلا عذر وجب عليه قضاؤها على الفور، وجب عليه قضاؤها على الفور، فهو الآن لم يصلي صلاة الصبح متعمدا، ثم أراد أن يصلي هذه الصلاة والإمام على المنبر، هذه فائتة، وهذه الفائتة تلزمه على الفور، ومع ذلك لا يجوز له أن ينشغل بذلك بحال، لا يجوز له أن ينشغل بذلك بحال. قال رحمه الله تعالى: أو نفل. قال رحمه الله تعالى: أو نفل، يعني حتى ولو أراد أن يتنفل فلا يجوز له أيضا أن يصلي والإمام على المنبر، وهذا من باب أولى إذا كان الشرع منعه من صلاة مفروضة ومن صلاة فائتة، وإن كانت تلزمه على الفور فمن باب أولى يمنع من النفل. قال الشيخ هنا: وإن لم يسمع الخطبة، يعني حتى وإن لم يسمع الخطبة فلا يجوز له أن يتنفل. ليه؟ ولا يجوز له أن يصلي أصلا. لماذا؟ لأنه منشغل بصورة العبادة، ومن شأن المصلي أن يعرض عما سوى صلاته، ولهذا لا يجوز له أن ينشغل بالصلاة والإمام على المنبر مطلقا حتى وإن لم يكن سامعا للخطبة. مع ذلك لا يجوز له ذلك، لأنه بإقباله على هذه الصلاة سينشغل بهذه الصلاة عما سواها. طيب، هل يشمل ذلك الطواف؟ يعني لو أراد أن ينشغل بالطواف، هو الآن لا يسمع الخطيب مثلا وأراد أن يطوف أو سجد للتلاوة أو سجد للشكر، هل يأخذ ذلك حكم الصلاة؟ نقول: لا، هذا لا يأخذ حكم الصلاة، هذا لا يأخذ حكم الصلاة. فلو طاف أو سجد للتلاوة أو سجد للشكر فهذا لا يمنع منه بخلاف الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو فائتة تذكرها الآن وإن لزمته فورا. قال: أو نفل. قال: ولو في حال الدعاء للسلطان، يعني إذا قلنا يحرم أن يصلي فرضا أو نفلا إذا كان الخطيب على المنبر، فيشمل ذلك حالة خطبة الإمام وكذلك توابع هذه الخطبة، توابع هذه الخطبة من الترضي على الصحابة أو الدعاء للسلطان، هذه ليست من الخطبة ولكن من توابعها. أيضا لا يجوز له بحال أن ينشغل بشيء في مثل ذلك، فلابد أن ينتظر حتى يفرغ تماما من الخطبة ومن توابع الخطبة، فالتحريم يستمر إلى الفراغ من الخطبة وتوابعها. طيب، لو أنه فعل وصلى، لو أنه فعل وصلى، هل تنعقد صلاته؟ نقول: لا تنعقد صلاته على الأوجه. لماذا؟ لأن الوقت ليس لهذه الصلاة، فكان كما لو صلى في أوقات الكراهة، فكان كما لو صلى في أوقات الكراهة، فإن صلاته لا تنعقد، فإن صلاته لا تنعقد. ولهذا قال الشيخ: والأوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه بل أولى. طيب، الآن سيصلي تحية المسجد، إذا كان قد دخل والإمام يخطب، قلنا لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا صلى والإمام يخطب، يجب عليه أن يخففها، هذا واجب عليه، فإذا لم يخفف هذه الصلاة بطلت صلاته وأثم بذلك، الواجب عليه أن يخففها، فإذا لم يفعل بطلت صلاته وأثم بذلك. لكن السؤال الآن: إذا قلنا يجب عليه أن يخففها، فما هو ضابط التخفيف؟ ما المراد بالتخفيف؟ هل المراد بوجوب التخفيف يعني يقتصر على الواجبات فقط، على الأركان فقط من هذه الصلاة، ولا المراد بالتخفيف يعني عدم التطويل عرفا. هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء يرى أن التخفيف الواجب هو أن يقتصر على الواجبات، هو أن يقتصر على الواجبات فيأتي بأقل مجزئ، فيأتي بأقل مجزئ. وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله، وهو موافق لما عليه شيخ زكريا الأنصاري، وكذلك اعتمده الخطيب الشربيني رحمه الله. فهؤلاء الثلاثة اعتمدوا أن المراد بالتخفيف هو الاقتصار على أقل مجزئ فقط على الأركان. القول الثاني وهو الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى، قال المراد بالتخفيف هو ألا يطول عرفا، فعلى ذلك لو أنه طول صلاته في العرف فحينئذ تبطل صلاته. طيب ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف أن من طول عرفا بطلت وإلا فلا، وهذا على القول الثاني. وعلى القول الأول هي باطلة لأنه زاد على الواجبات، واضح الآن؟ فهذا مما جرى فيه الخلاف، والشيخ هنا جرى على ما جرى عليه شيخه شيخ ابن حجر رحمه الله، فقال ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر. ثم قال بعد ذلك وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاها وإلا فلا تكره بل تسن، لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا. وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام، سورة المسألة إذا دخل وقد فرغ الإمام من الخطبة وشرع المؤذن في الإقامة أو قربت الإقامة، فهذا الشخص لو أنه صلى تحية المسجد فستفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، هو سيدرك الجماعة، سيدرك صلاة الجمعة، لكن ستفوته تكبيرة الإحرام. فنقول لهذا الشخص الداخل لا تنشغل بتحية المسجد، لا تنشغل بتحية المسجد، لأنك لو انشغلت بها ستفوت على نفسك فضيلة تكبيرة الإحرام. طيب يعمل إيه؟ يظل واقفا ولا يجلس، لأنه منهي عن الجلوس قبل أن يصلي، يظل واقفا منتظرا إلى أن يكبر الإمام فيكبر ويصلي مع الإمام من أجل أن يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام. طيب لو أنه صلى سيدرك فضيلة التكبيرة مع الإمام، يبقى حينئذ نقول له يسن لك أن تصلي هاتين الركعتين، يسن لك أن تصلي هاتين الركعتين. فإذا هذه المسألة فيها هذا التفصيل على هذا النحو، الداخل قد يكره له الصلاة، صلاة تحية المسجد، وقد يسن له تحية المسجد. متى يكره له ذلك؟ يكره له ذلك إذا صلى وفاتته تكبيرة الإحرام بسبب هذه الصلاة، يبقى لا يصلي وينتظر واقفا ثم يكبر مع الإمام ويدرك تكبيرة الإحرام. إذا صلى ولا تفوته هذه الفضيلة، يبقى إذن يصلي وبعد ذلك يدرك التكبيرة مع الإمام. قال لكن يلزمه تخفيفها، يلزمه هذا واجب، هذا واجب، وقلنا إذا لم يراعي التخفيف بطلت صلاته. قال بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا، وهذا اعتمده كما قلنا شيخ الرملي الشيخ ابن حجر رحمه الله، شيخ ابن حجر رحمه الله والخطيب وشيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى وكره احتباء، قال وكره احتباء يعني يكره للمأموم الاحتباء. وما معنى الاحتباء؟ الاحتباء يعني أن ينصب ركبتيه ويجمع يديه عند ساقيه، الكافية المعروفة اللي هو ينصب ركبتيه وبعدين يتشبث كده بيديه ويجمع يديه عند ساقيه، فهذا هو الاحتباء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي عن معاذ بن أنس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. طيب لماذا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأنه يجلب النوم، قالوا لأنه يجلب النوم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الجلسة. طيب لو كان يعلم من نفسه أن الاحتباء لا يجلب إليه النوم بل يزيده نشاط باعتبار أنه يكون يعني أكثر راحة وأكثر انتباها لكلام الإمام، يبقى حينئذ لا يكره له الجلوس على هذه الهيئة، وهذا قاله ابن زياد. فقال الشيخ رحمه الله وكره احتباء حالة الخطبة للنهي عنه، ثم ذكر يعني مسألة أخرى أيضا هذه من البدع كانت يعني موجودة قديما، يكتب أوراق في آخر جمعة، فقال هنا وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان، بل وإن كتب فيها نحو أسماء سريانية يجهل معناها حرمة. ففي التحفة بيقول كتابة الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة كما قاله القمولي لما فيها من تفويت سماع الخطبة، يعني كأن صورة هذه المسألة أنهم كانوا يكتبون شيئا آخر جمعة من رمضان. طبعا إذا كان الشرع قد نهانا عن الصلاة والإمام يخطب فمن باب أولى أن يكتب الإنسان شيئا وينشغل عن الخطبة، فهذه أيضا من البدع المنكرة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك وسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها، قال لأحاديث فيها ومنها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وأما قراءتها يوم الجمعة فأيضا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فجاءت أحاديث باستحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأحاديث جاءت باستحباب قراءة هذه السورة في ليلة الجمعة، فيسن أن يقرأ هذه السورة في يوم الجمعة وكذلك في ليلة الجمعة جمعا بين الروايات التي وردت في تلك الأحاديث. قال وقراءتها نهارا آكد، وقراءتها نهارا آكد يعني قراءة هذه السورة بالنهار آكد من قراءتها بالليل. قال وأولاه بعد الصبح، يعني أولى النهار بعد الصبح أفضل من قراءتها بقية النهار، لأن هذا فيه مسارعة للخير، لأن هذا فيه مسارعة للخير. قال وأن يكثر منها، يعني مش بس يقتصر على قراءة هذه السورة بل يكثر من قراءة هذه السورة، وهذا مما يغيب على طلبة العلم، يقرأ هذه السورة أكثر من مرة، فالسنة أنه يكثر من قراءة هذه السورة، وأقل الإكثار ثلاث مرات، وأقل الإكثار ثلاث مرات، يقرأها مرة بالليلا ومرة بالنهار ومرة أخرى، ويكثر فوق ذلك أيضا، هذا مستحب. قال وأن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما، يعني ويسن كذلك أن يكثر من قراءة سائر القرآن في ليلة الجمعة وكذلك في يوم الجمعة. قال ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصلي أو نائم كما صرح به النووي في كتبه. إذا قلنا يستحب له أن يقرأ فمش معنى كده أن هو يجهر بقراءة هذه السورة ويؤذي المصلين، كما يحصل للأسف الشديد في كثير من مساجدنا. يبقى الشخص جاء إلى الجمعة مبكرا من أجل أن ينشغل بالدعاء، هذا يوم مبارك فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن، عبد مسلم يدعو الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله مساءً. أحيانا يذهب الإنسان إلى المسجد مبكرا من أجل أن يحوز فضيلة التبكير، يدعو الله سبحانه وتعالى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ينشغل بقراءة القرآن، فإذا ببعض الناس يجهرون بقراءة القرآن في مكبرات الصوت، فمثل هذا يشوش على من حضر مبكرا وأراد أن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى ويتأذى به المصلون، فمثل هذا مكروه إذا حصل به تأذي لمصلي أو لشخص نائم فهذا أيضا مكروه. قال: وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد. الشيخ ابن حجر رحمه الله قال: ينبغي القول بأنه حرام، الجهر بالقراءة في المسجد حرام، وجاء النهي في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال: وحمل كلام النووي بالكراهة، يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله قال ينبغي التحريم، طيب النووي صرح بأنه مكروه، حمل ابن حجر كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد، وعلى كون القراءة في غير المسجد، فكأنه يعني تأول كلام النووي على إذا على ما إذا كان خفيف التأذي وفي غير المسجد. ثم قال بعد ذلك: وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومها وليلتها، للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك. يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث كثيرة جدا في ذلك، منها حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود. فيستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي طالب المكي أنه قال: أقل إكثار أن يصلي عليه 300 مرة، هذا أقل الإكثار، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 300 مرة. لكن الشيخ هنا بيقول: وإكثار صلاة، وإكثار صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا يقتصر على الصلاة، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك التسليم لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله سبحانه وتعالى بجمع السلام، بضم السلام مع الصلاة، وألا يقتصر على واحد منهما. وأفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله: فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه. قاله شيخنا: الإكثار منها، الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل من الإكثار من غيرها من الأذكار، وهي أفضل كذلك من الإكثار من قرآن لم يرد بخصوصه، يعني كأنه استثنى من ذلك الكهف، لأن سورة الكهف وردت بخصوصها في هذا اليوم وفي هذه الليلة. طيب، ما سوى ذلك من القرآن؟ هل قراءة القرآن أفضل ولا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار منها على وجه الخصوص في ذلك اليوم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ودعاء في يومها. قال: ودعاء في يومها رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة وهي لحظة لطيفة. طيب، يعني حتى لا نتعجل في الكلام عن مسألة الدعاء، نرجعها لدرس الغد إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وبإذن الله تعالى في درس الغد لعلنا ننتهي من هذه المستحبات وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قبل الكلام عن صلاة المسافر. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.